رمضان متبالا فطرة تبالا بسبب الفطرة من ذلك إلى السبب يعني يعني كان بمبلات يتنسى يوجب مالا فطر بالا فطرة أو بدن يتفطر مالا بدن متبالا زكاة يا رمضان بالا ورمضان ثم ستابق أسيله هو فرد رسول الزكاة تهرة من السائل من الرفس ومن اللبي والرفس لا طيب زكاة الفطرة أو فوري ذلك كزكاة ما في السنة الثانية من الهجران واختلف العلماء في وقت أدائها بمسألة خلال الفوال رمضان سايقا بيتشالا ميل على بجني رمضان مسألة بيتشالا ميل على قبل العيد بيومين بيتشالا ميل على يوم العيد ميل على أقرب يوم العيد مهور وعنام فرض رسول زكاة الفطر يعني زكاة الفطر في رمضان يعني فمن أدى قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة كما في صحيح حديث ابن عباس قبل العيد بيوم ان شاء الله عبد الله بن عمر يسقط نبرها المرجع مع الله قبل العيد بيوم او يوم هو مذهب المالكيه والحنبليات قبل العيد بيوم او يومين ان شاء الله من مرض وانا افضل يوم يعني عيدنا قبل الصلاه وانا ليله ذم رمضان مذهب ان شاء الله مذهب الشافعي نو كانتو باطل ان لهم جن بزو مرجع غبي يدو بقام ذم مرجع يدو يعني في ياو قبل رمضان سببه سايكن ان شاء الله من نظر عليه مردود نو قبل رمضان مردود نو رمضان لا يالله وضو بقي አይደለም قبل العيد بيوم او يومين مرجع الله مذهب مالك واحمد نو يوم العيد وانا قطر عند نو يوم العيد مسدو قبل العيد وانا بقى تمرات بلا تو هنا بعد العيد قبل غروب الشمس اسكذي نو فمن ومن ادى بعد الصلاه صدقه من الصدقات اسكذي بزام نو اتقالي አይደለም اسكذي نو يعني ነገር ግን ያው ካልተጠ መስጠት አለበት hatta ጻን ከተጠቀሽ በኋላ ያው አጅሩ ብዙ ባይገኝለትም ቀዳኡ ይዘዋል ደሞ ይሄ ዘካተት ፍጥነ ዘካተል ማል ሙስሊም ከሆነ ልጅም ሆነ እብዱም ሆነ ሚጾምም ነው ማይጾምም ነው ባሪያም ሆነ ወንድም ይሁን ሴትም ይሁን ትንሽ ሁሉ ወንድ ሴት ይመለከታል ምክንያቱም እዚህ ላይ የስጦታ ቦታ ነው በዘካ ለምሳሌ ሰውሙ ሰላት حج واجب كم يهون مسفرت عنده عاقل يهون الهال وايد الله عاقل بالغ يهون الهال عنده نورمال يهون مسلم يهون دمو عاقل مدى مدرس يهون الهال بزكاة الفطر من شرط ايد الله بزكاة الماء ابدن بيهون مسلم كهونا حسانم بيهون بزكاة الماء بزكاة الفطر يسيط غطا قد دائم لكن عاقل انديت بايس عانو بالس عوما وجببات با ابدو انديت وجببات لتنفش لالله እንደዚህ ደሞ ከምስኪኖች እንደዚህ አይነት ምስኪን ይብዱ አለ ህፃን አለ يعني የሌለው ይቋቋታል በዛ ደሞ ዘካተ ፍጥራናት የበደን ነው አላህ ስለፈጠረ ሹክር ነው ሰውነቴ ምንድነው يعني ነፃ ማውጫ ቀደ ፍላህ ማን ተዘካ ወዘከረ ስማ ይፈሰላ ሚለው ሰይድ ሙሰይብና ዑመር ኢብኑ አልዓዚዝ ዘካተ ፍጥን ሰጥቶ يعني ኢደን ፍጥነ ሰገደ ሚለው ፈሰለው ተናገር ግን አያቱ መካ ላይ ወረደው يعني አልመጣም ነበር ሆኖም ግን በተዛዋሪ ትርጉሙ እንቢ አይለም ነው طيب ليلا ده زكاه الفطر زكاه المال عندنا شو مستطوت او 8 اصناف ناتشو بالفوا تقصوا ما قرات تقصات الناس غير الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤرفه قلوب قلوب وفي الرقا وفي الرقا والغار وفي سوى نسل فريضه من الله 8 بدنا شو فقراء فقراء جاءوا فقير نو يعني يا عمد قلب اسفدغو نبر يا جماش عمتهم قلب اياكن منهم يليدو مناطي منهم يليدو ما فقير ما مسكين مالت يا عمد قلب اسفدغار يا عمد منفق قلب اغنيان يمنو يا عمد اياكن ومثال 100 بر اسفدغار 70 اغنيان 100 ماغت فصم ايتشال لمثال ايه مسكين بقى باجيرو مال يعني والعاملين مال زكان مياسوطوت ميسبسبوت ميصيفوت مياماطوت كذا دمو كبت كهونا امتتو ميطبقوت ميمجيبوت كذا بحالا لبالبي لميستطاو ميكاف مياكففلوت انذي يدنوذاتاو ميستطاو عامل ميبالو ثوس والمؤلفات قلوبهم اديس يسلموت مالن اسمنا لعل تنكروا ما جمعنا برو كفراتشو لاي بوزو اللقبوتو يسو بحرياتنا لمدا الله سيز اسمنا لمقبات حيلاتو بطام البركام اسمنا بتنكارش انتاسو كتر انديغابو ما تناكريا ويم دمو كافر هونو مو كان تلك ثونو لسو كتسطاو بوزو غادنيوچو مالك اسم مسلم هونو غادنيوچو كافروش يسلمانو لسو كتسطاو تابلو ويم كافرون هونو مالتنو لسو كتسطاو يعني الاسلاموش كبات طلعت ميكلاكل كون ايه طلع لما كلاكل كبات بجت مسارا يوجي ميفدي كون اسم ميكلاكل كون لسه استطال او زورو كافر بيقول الاسلام مرضات مؤلف قلومات ايه ورق وفي الرقاب رقاب مالت باريا غنزم امتتا تفتا نصا توطال لالوت اكال يعني نصا بيوطابت تسطوا ሌላው ደግሞ ወልጋሪሚ ቢዳ ያለበት በተለይ ሁለት ሰዎች ሁለት ቡድኖች ሁለት ጎሳዎች ይጨፋጨፉ ነበር የነሱ ላይ ገዳደሉ ማለት ነው በኢዳ ተነሳ ያ ኢዳ ገብቶ ማለት ነው ይሄን ይከፍልና ያደራድራል ያስታርቃል ሲሰጣው ለቤተሰቡም ቀለም ማለት ነው የሚቀልብ ነገር ከሌለው ቤት ኪራይ ከሌለው የሚያርስ ነገር ከሌለው መስራት ይቻላል ማለት ነው ስራ ከሌለው ወይም ደግሞ አካልስን ኩላን ከሆነ የሚሰራው የሚጦረው ከሌላ በቂ ደሞ ጥሬ ብር ያለው ከሆነ ወይም ደግሞ ያለው ገቢው በቂ ካልሆነ ይስተጣል ይሄን ጋሪም በሚለው ይካተታል ድንገት ደግሞ ያመረተው ወይም ድንገት ንብረቱን አደደበት ማለት ድርጅቱ እንዳለ ካምፓኒ ፋብሪካው አደደበት ክላስ ያለው ይሄ ነበር ሌላ የለው እንደገና ደግሞ ወይም ደግሞ የዘራ አዝመራው ማለት ምርቱ አጋጣሚ ወደመበት ማፊ ሳይምስ ምናዲሲ ሂላል ኢብኑ ሙኻሪቅን ቀቢሰት ሙኻሪቅ ሂላሊ يعني ايه عينات يتسطوال باول غاري وفي سبيل الله لجهاد لا الله بيقول زعما شام يوطوت بمنجست دنگوز مالناو انت مزغب دنگوز يلاچو لله بيلو يوطا الله بيقول انزي يا فرز يا غراده ماتيريا مساريا زاري ما يا اوروبيلان يا جيت يا تانك يا زاري وطقاله ماتيريا سبونسر يتركلاچوال مالك ازاك وفي سبيل الله معرض ومن سبيل لمنجدريش يا منجدريش مال مندنو عند سو كهون هاجر كذا مثال كانت متو كسودا وكسومالي متو بزي انفال አጋጣሚ መንገድ ላይ ተቃረጠበት ማለት ነው ተራይስቦል ሀገሩ ላይ ሀብትም ቢኖረው እዛ ለመድረስ አይችልም አይደል ዛሬም ጋር አንድ ዘዴ አለ በባንክ ይደረጋ ምናልባት ስልክ ምናምን አድራሻ ተፋበው ወይሌው ካልሆነ በስተቀር ምናልባት በባንክ ቢላክለት ከሆነ እዚህ ማለት ነው ስልክ ኖሮ በባንክ ቢላክለት እዚህ ከሆነ ደሃ አይደለም ብር አለው አይተጣው ግን እዚህ ላይ እዛ ላይ ድርጅቶች ያሉት አጣም ተወዶ አጋጣሚ እዚህ መንገድ ላይ ተቃረጠበት መዳረሻ አጣ ለሱ እስተጠይ መስብል ማለት ይሄ ነው ሌላ ደግሞ ወይም አጋጣሚ እዚ በአካባቢ ማዘካብ ምስተበት አካባቢ ሰፈር ሊጀምረው ከሌለው ወይም ደግሞ ብርም ለበረው ሲያልፍ መንገደኛው ተቋረጠበት ለሙታሊሞቹ መስጣት በቃ እንዳል ፍሪ ያዛሪው ከአብዛኛው ከገንዘብ ጋር ተያዥነት አለው ኡስታዙም ከገንዘብ ጋር ተያዥነት አለው ለላይ ቢለው ያቀሩ አሊሞች ምንም ነገር በቃ 24 ሰዓት ለኢልሙ ግዛቸው ሰጥቷሉ ለሰባት ልጆቻቸው ማስተዳደር የላቸው ለነዚህ ግን በሙታሊሞች ለላይ ቢለው ሁሉን ነገር ግፍ አርገው ለኢልም ጥቅል ብለ ያገቡት ለነዚህ አውን መስጠት ይቻላል ዘካተት እንደ ዘካተ ለነዚህ ነው ነገር ግን ዘካተት እንደ ለምስኪን ለፈቂር መሆኗ የባስ ይሆናል እንጂ ያው ሊሰጡት ለነዚህ ናቸው ነው ባጣቃል ዘካ ሊሰጠው ዘካተት ይድሩ ያው እንደው ቀድሩ ይነገራ ሳአምን ተምር ነው ወይ ሳአምን ሸይ ዘካተት ሊሰጥበት ከገብስ ከስንዴ ከተምር ከጠመሽ ከሩዝ ከዱቄት ከተምር እነዚህ በአዲሱ በሰፊ ተጠቅሰዋል ሰባት ነገር አሩዝ ወሰድ ስልጣመጅ የሚባለው ገብስ ማለት አማሽ እና ከገብስ ከስንዴ ከተምር ከዱቄት አንድ ምን ነገርራ ከአቂት አቂት ፍራፍሬ እንትን ባይሆኑ እሱ የገጠሪ ሰው ከሆነ በከተማ አይወጅም የሚል ነገር አለ ማለት አላችሁ ይሄን ይቻላል እነዚህ አቂት የሚባለው ለበነል ሙጀፈፍ ያሪራ ላይ ተተከፋ ወታት ምጣድ ላይ እንትን ደረጋል እንደ እንጀራ ይጋገርና ይጓጉላል خلاص እሱ በኋላ እሽሻርበ ይበሉታል እንደ ቆሎ ይሆናል እሱ እነዚህ ማካነዝ ዘካ መስጠት ይዛል ሌላ በመከታል ምሳሌ ዘካተል ማል ከትራጥሬ ዘካተን ማለም ይወጅበት ከሆነ ሁሉ ማውጣት የሚመጥበት ከሆነ ሁሉ ቢሰጥ ይቻላል ይላል ነገር ግን ከነዚህ ቢሆን ተመራቅ በቢሳት ማለት ነው እና ደግሞ ገንዘብ ብር መስጠት አይቻልም ብር መስጠት አይቻልም ኢላ እንደብያኒ ፈይላሉ ትንሽ ጠውላለ ራጂቡ ፍራፍሬ ትራጥሬውን መስማለት ይሄ ትራጥሬ ይሄን መስጠት ነው የሚመለከተው ምንም እኛ ምን አልባት አሁን ይወስቶ ሲያንከራቲስ ሲያስፈጻ ችግር የለም አንተ አታቀም እሱ ነው የሚያቀው ከባይ ልጅ ወለ ታቀለ ማለት እንደው ጉዳነት ነው ይባላል ስለዚህ ይሄ ነው ለጋተል ማለም ማለት ነው ለዚህ መሰረና ለአንዳንድ ጀማዓዎች መቆቀም ይችላል እሱ ተናገረ ተብሏል እንት ማጣምት ተናገረ እሱ ነገር አንተ አበቃ መሰረ ስለዚህ ያው ይሄ ነው በብዛት ከነዚህ መወጣት አለበት ነው ሊሰጠው ሊከት ያው ቁና ነው ማለት እንት ነው 2 ኪሎ ታኩ 3 ቢሆን ይመረጣ ይላል እዛ ላይ የሆነ እንት እንት ዳድ ይችላል ገለባ ሊኖር ይችላል አፈር ሊኖር ይችላል በአጠቃላይ ማለት ነው 3 ኪሎ ቢሆን ተመረጣ ይላል 2 ኪሎ ታኩል ነው ወይም يعني اراد فني معناته ايه ነው የሚሰጣው እንግዲህ ያው ይሄ ነው የሚሰጣው ለኬት ያው የሚሰጣቸው ቡድን ለማለት ሲሚንቱ ቡድን ነው የሚሰጣው ማለት ዘካተ الفطر ስለዚህ ይሄ ነው ሌላው ደግሞ ጀቢረቱን ዘካተ الفطر يعني رمضان ላይ ለተገኘው ማለት ነው ኢንካን ለተቃቀኑ መሸፈኛ ይሆናል ከፋራ ልክ ሰላተ ከተረሳ በስጁድ እንደሚጠጋል يقول شيخ الامام الشافعي وكيل الجراح من قال له يعني زكاة الفطر في رمضان تجبر ما نقص من رمضان كما أن سجود السهو يجبر ما نقص من الصلاة إلى ثلاث أيام إلى أربعة أيام مي كبد نظرة إلى الله الشيا علي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مي وطأ سويون مستو لديجو لباريا وبستو مستي بسكون وندم سيدم تنش تلك هرو قد نتبالو يستطال سويون لبيت سبوك اللبو للملكته لباريا ولمستو لديجوچو لراسو موطات علبات قول سلاله موطات سنان لاله وبه قال عثمان واحمد بن حنبل سنان واجب ايدلم دمو بيوجبو وواجبو غزي ياو نغا ايدس نصيبا زاري صحي كتلقش بحالان نعم انا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر او قال رمضان او عندنا على الذكر بون والانثى بسيط والحر بون بنصهم والمملوك بباريا ساعة من تمر يتمر كنا او ساعة من شيء لقبس قال عبد الله بن عمر فعدل الناس به نصف ساعة من بر على الصغير والكبير لا عند ذلك تدركوا على بلو فعدل الناس بمعنى معاوية النبي لا يعني معاوية عند كذا مطة مدينة مطة يا أهل المدينة أين علماؤكم إيه أرى وجاءت السمراء يا شام عند سمراء متبا سند ستمة عجزة يسا عند إفني دروا يا نبر إلى مدينة سند هلا إفني يعني يتكال به إلى الله لعله واقع والنبي عليه أيه وبواقع يأتي ودنا يا مدينة تنش ملستنيان يزا يا شام سند جماش مالت عند إفني يزانيا هلا سلذ يا شام سند هلا إفني يزانيا أرات إفني مالت عند كيلو يعني 2 كيلو يوكلال يتكال بلو قال لذلك عند سيل كده نصف ساعه من بر على الصغير والكبير بلو قال وفي لفظ انت ادى قبل خروج الناس وامر انت ادى قبل خروج الناس الى سيوطع الزوال يتسطع لذلك ايه بلو قال يا انتنا ابو سعيد الخدري يمطلنا خالفوا الى لذلك صحابه عند نجر حكم قامت اذا اصدر الصحابي حكما فخالف الاخر لا يكون حجه الى صحابه عند نجر بلو نبا صحابوش بالوبات ليلا فتقاوم حجائبون لو نجر بلو نبر صحابه ما له قال تقاوم حجائبون ومنه اذان جما لا تترسى سنه اذان ولا بدم بدانه بدانه تو راجي قول اذان الاول سنه نو راجي قول اذان الاول بجمعه سنه نو فعله عثمان يباه رغد مالته عثمان عند تكتلوت بلوال ايدل ورتك او سنت علماء الصحابه بالنبت محدثوچنا ابو هريره ان ابن عباس ان ابن مسعود ان علي سنت ان عمر ما عمر الا ان عبد الله بن عمر علماء يا صحابه مفتيوش بالنبت كون اين اذان امطاو عثمانين يما يشال كهونا قصارغو ايه نغر اتادرك بيلوت اندي ان بري مسلاچو حالنا ويس تمام بنبي ليله دين ليله نغر عثمان سرتوال صحابه دقي فوتا دتلون ورتوم قالاچو ادغان سلذي أذان الأول راجعوا قبل آل لمن كان النداء يعني بيوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في زمان النبي وأبي بكر وعمر ولما جاء عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزرواء والزرواء على البخاري موضع في سوق المدينة في سوق بني كينوكا إن أبا رسول أبو بكر وعمر جزء إمام مطّو مدرك كُلّ شيء أذان يبان إذا زاري الجماعة النبي درجه كذا يا أخو ترى درجنا كان سوي استجد نبر عثمان سيما دا سووش سيما دو جزء كذا ما هو سيسا خا بني كده بس أنا كسوو سيسا مرلا جزء بجزء أذان إندي با زروا بمني بار بس إذا زاري ما يكون هنا إذا وقت أتى بلو أذان إندي با لمن يا مجمع مرا أذان مدرك بزوف فائدة له عن دنيا سووش سيسا كاتجاد ثات قولي ما دو جزء سفاح فديلة الجمعة أنم لا أقدر مشلال وأيدل ثلاثة إيرينو أذان ومسر كذا مسرتة إهم كأذان توصلناو بدعة أني لو حتى لو إن كنا بدعة كانوا يعني لغوية وهم دموا صورة لناو حقيقة بدعة إذن لو عندنا ودي مشاتين بدعة نميلو بعد ما يدعي السلفية يعني يبدئون الأذان الأول فهم جهلاء يا أخي يفعلون في مكة والمدينة وفي أعصار وأمصار المسلمين سنت علماء دليل الناس ما توقع الناس مدربوها شعاري موش بقال لبات الدرقة إن قالوا نحن أعلم فهم أجهل وإن قالوا هؤلاء أجهل فهم أجهل جاهل سلت أذان الأول جمالاي متو إني تقاوموا يا الله متو اللبات ما جمّر أذان بعد بطري بذي زمن بأثمان زمن كونه لا كيرا هيا راس هذا تشون مالنا يعني يسوسنا خدمة شغلتنا سووش بالو بعد كده يكون سووسي بزا بعد كده انت زكر دمو بعد كده نو وقت سايق بعضا ما بارا عندك هو لك تزاو كده سايق بعض شالات يز يا جماعة ونا يسوبي ماله مجا مراو مال هكما سووا ثات مو تزكاش تو سيراونا كو مو ما تو انت سولو ما جندي كاف سلزي ايه ما تو الا بتوم نو بدعنا مالات فمن بدأ هذا فهو المبتدئ ولشيخنا عثيمين في شرح الرياض ما يعني بحث طويل حول هذا. اي انا بسيد الخدري زلدي يا متوبت اهون عثمان ايه سابعو ثلاثه باللبت نو هنا درجو من دلال الله هل يسكتون على باطل وعلى بدعه اذا فعل عثمان من البعد دم فرتو نو فتنا لا لا بكسكسنا لا لا بكالفنا وكالك بقل لي نقروث منك لك الاتوال لذي بلو على عثمان بمكة بارد الأغفاء مارنه يحج أسرولة تمت مرتوال بمن قسطنته حجن أو مجلسون برنا صلاة مولنا بارد الأغفاء لابد الله بن سلطان قرر فقال إنا لله وإنا إليه راجعون يا ليت حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين مولا سيد إنا لله وإنا إليه راجعون عند الزامن لو قلت هكذا كهالا إن يجب عندما قرأت ركعة مقوله بسجده عثمان كما يدرك من كنات الأعرابوش أقروا سيصفا كذي يا رب القوت من كذيهم سنازده أراهنا ثلاث ركعة مسكات شال بمين لله تأول عثمان فإذا تأول فلا نبدئه في هذا وإن كان ترك السنة سبحان الله يا أخي سلزي سابعوش يالوتنا كذلك صلاة التراوي بأمر زمن مالنا بأوقت الصديق زمن بأمر بمجمرة بنبي زمن ولا سوسون استغنى عند سواس استغنى نبر عند كان وطعنا ثلاثه استغيتو ان الزوج باندي امام بس بس وقواچو بيلو كوبي بن كعبنا كدمي كتمي داري حالا اندي سجدوا ادركاچو خلاصات عند كان وطع سو يسجدوا نعمه البدعه هذه والتي ينامون انا خير من التي يقومونها وكان الناس يقومون اول الليل با تراوي او يسجد كيدلا مدي رسول الله ترى ان سوس نبي يسجدوا عليه سلازي صحابوچ يميامدوت نغر ሌሎች ካል ተቃወሙአቸው ሁጃ ይሆናል እዛ አስተል ሀዲስ ተሳተጋጭ ብዙናው هذا الله اعلم وانا ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نطيع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم سطان نبر او صلى امين تم او صلى امين شهيد او صلى امين اكيد اكيد طلبنا المجفف وقال ابن النقيب المصري الشافعي في عمده السهل وعمده الناسك ويجوز ويجوز اكراج الاكيد لمن كان قوتهم قوتهم ቁታቸው ቀለባቸው ለሆነ ሰዎች ይቻላል ይላል አቂድ ወለበነል ሙጀፈፉ ያሁኑ ማለት ቂለ ለገጠር ይሰው ነው ለከተማ ሰው አይደለም ነገር ግን አም ነው ይቻላል ለገጠር ለከተማም ሰው ቀለቡን ለሆነ ይሄን በዛ ተቀሚ ተቀሙ አረቦች ቢተቀሙ ተጋጣሚ አለ ይሄን ባሁኑ መሰረት ማለት ይቻላል ወተት አሬራው ማለት ነው የተገፋ አሬራ ወተት በሚጣ ይደረጋ እንደ እንጀራ ማለት ነው ይሄ እንደጋገርና ይጓጉላል ከዛ ይተጥራል እንደ ቆሎ ይሻል ወተት አው ሳሚን ዘቢብ ዘቢብ ምንድን ነው يا وين درقوا ذبيبات فلما جاء معاويه يبرر لي معاويه متى غزي وجاءت السمراء يا شاموا سنده متى غزي قال ارى مد من هذه يذ كان يد المدين واغاون استايتون شاحنا في اوس كذيش مستون نغير كن اي هونو مجا يتقاوم مثل معاويه فقال ابو سعيد الخدري اما انا انما فلا ازال اخرجه يعني يكون معاويه من غسنا ويا شام غير من غس مدينه بمطابق اما انا فلا ازال اخرجه اني كما قلت الوجد كما كنت اخرجه على ادرس يعني ساعا نبيي بذاك ياوتو تنبروا قطر ياوتا انجي يواغا ايتا يلم اهو بواغا ماوتا سستو بس مالك شافعي احمد ايتشال ميلالو واغا سانتيم قيمه مكفل من من من تريد يهدوا لنا ماوتا تعلم ابو حنيفه ايتشال يالو نغير كده تلقى عند عنده ياو بر ايتشال يلو كتما سو دي بيرو يمي اغرار اكالات بر ይቻላል ብሎ ለምን አንተ ብትሻረ ብር አንነበረ ድሮም እኮ ብር ከሌላ ገንዘብ እንደሚሻል ታወቃል ወርቁ ወቂመቱ ፍዳት دون الذهب الى وسمع امر الفضل منه وقوله ስለዚህ ይሄን ይመስላል ያው ለረመዳን መጨረሻ ይሄ ሰደቃ ማድረጉ سبحان الله ያው ከፋራ ነው ሰደቃ እንግዲህ يعني ከፋራ ናት በአንተ ላይ ተገኘው ለወንጀር ከፋራ ናት hatta በሲራራ ላይ ተገኘው ማለት ክፍተት ማሳፈናና ጦራ ለልሳኢብ ይላል ወጡመተ ለልመሳኪን ሱ ለጻሚው በጾም ላይ ከተገኘበት አንዳን ደጫት ምናምን መጽጃና እንደው ለምስኪኑ ማብያ አግኑን في ذلك اليوم ان الطواف ወዳውዲ ዞር ዞር እንዳይሉ አብቃቃቸው በዛ ቃል ብለዋል በዚህ መርክ እንግዲህ ዘካተ ፍጥረ ታዲያና ምን አርከይ አቂመት ዳም የደረሰ ከሆነ አባዱ ግዜ አሁን አቂመት ዳም የደረሰ ልጆች ይኖራል ባባታቸው ሲል ወንዱም ሲል ቢፈቅድ ምርጣ ይላል አስፈቅዷቸው ያውጣ ለምን አቂመት ዳም ሲደረስ ከሌላቸው አቂመት ዳም ያልደረሰ ከሆነ ሳያስፈቅድም አውጣላቸው ለሚስቱ ለነዚህ አቂመት ዳም ደረሱት ፈቅዶለት ቢያውጣ ይመረጣል ይላል ነገር ግን ካውጣላቸው ቢፈቅዱም ከሆነ ደስተኛ የሚሆኑ ደሞ ዘካተ ፍጥር ባለበት ጾመበት ሀገር ማውጣት ይመረጣል ይላል فتقوم بتهدى من ألباس كهذه اللو إذا نبرتوا باللبض ما رت يعني إذا بيوطارس جالا نجركن ما وطات ميشل كونا بس قوم بس بوتا ما وطات على بات الآن هذا ما يتعلق حول أحكامي يعني صدقة الفطرة يا رزق بوتنا من إسلامي كدا وزو أنت اللي تركنا وفلا بوتي زو بزيز ميانا دي سوچ أحكام وچن لا تركوا جا دي سوپا چرنا بزيز أكيم كان إزي أوتات قوم كبات كالي إلا وكل الزابات النات الزا إهت النات الزا أوتو لك هذه سببا إزا دسي وزات قوم بوتش إندي كتاب الصيام فريد في السنة الثانية من الهجران الذي تابقوا كبي إساو بأسرع مستنياونا لم يندنوا بي باريه صعوب كبات سميت ماشر مقطاطر يم يودو نغا إرقف فارغو متاو سلاوانا إيهنن سرا دمسرات دمو يا إيمان برتاد ساينور أي تشال لذي بلونو واجب النتو ودا أسرع مستمد درس كتلاكو بدي درسو إلا السياو ملوغة قد إمساك متاقب كما هيد كما ناغر كما غالب ومن قوله تعالى إن ذكر الرحمن سوما ذمتهم سوما ما كان يقول يوم الآخر فليقول خير أو يسمو ذي من ناقر مهيد مبلغ كذا نيوم ناقر متاقا من بعد سوم البلد بقوان قادر واستلان السوم هو الإمساك عن المفطرات كالجماع والأكل والشرب وغيره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية يعني صوم كم يافرس ناقر وسيباو بنية مرات نطلق وزكا ليلة صوم كم يافرس ناقر متاقا يعني جوه فجر الصادق ونتنيا وجوه كقدر دبز جنبر اسم التلك درس بالله كان ياقا ويمسو مالت هو إمساك خاص عن أشياء خاصة بصفة مخصوصة من شخص مخصوص بزمن مخصوص الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يومين أو ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فلا يصوم أبو هريرة صلى الله عليه وسلم لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يومين أو يومين عند قلب مصعوم ولد قلب مصعوم ما تبابك على صوم بلو ما لتناو أي تشالم من البعض كذاب فيه لماذا درجوا سوء يعني نذر كفارة يوم الاثنين يوم الجمعة أقاطاني أقاطاني هنو قبل رمضان بيوم أو يومين يعني حال صومه بس تقعر يعني لرمضان يعني ما تبابك يا بلاح عن دولة كان مصعوم أي تشالم إلا لا تستقبل الشهر استقبال إعلان يعني وفي حديث عمار عند مسلم يعني من صام اليوم الذي شكوا فيه فقد عصى أبا آثم بالوام سلزة أي تشالم لمن يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته نونا سلسي تقدموا مسؤوم لسوم اسكورت هو من تلمار ما تبابك يا كده ميازك جيت بلو اي تشار من البات اثنين ميزوم سو يوم الشك اقاتمو ويوم لمو كفارة نبربات اداء نبربات ويوم خميس سوم نبر السوء تشالة نبات شهو يا حديث دمو يعني اذا انتس شعبان فلا تسوم من حديث الله شعبان كتقام مسبا اتس اوم من حديث الله كذاب في سومو يا المتاسة بلان يا حديثو تنش برتوم ايدا لم تسر ما وسط برتونهم بلوتال يعني هي حديث شاذنا بلال هي حديث صحيح يعني نقاومه على الشلال اقل شيء من البات كرام من الشلال من لالن راجي بن حديث برتو ايدلم هي برتو سو صحيحين او روح انا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم فصوموا واذا رايتم فافطروا فان غم عليكم فافطروا له صوم من صوم بدني كنا دم يسبت بدم ما نبي نسمع تشوف سيد يلالو إذا رأيتم هلال رمضان يا رمضان إن شرك أكايا تشود عن بيو كلهم يو فصوموا صوموا وإذا رأيتم كايا فافطروا في ثم ترسع كبابي ما بقى صوم من صوم أو بترك أنا ميتبتا وبترك أنا بحساب كوكا بيتو هي بقوت على بكوكا بهون نجار مثلا أي نجار ما رتنا يوم يعذر بود الناس صوم أشوا بس دي هاي وجبنا إنيا بما يكن فما شيء منكم الشهر فليصوم هنا الله يعني جل وعلا يعني إيه دمو يعني دقر سوت بعد دقر صاحي موت أنا ما قبيعه عند بهون هجر عند كمسلموج عادل حر ذكر مسلم كاية كان قرر يتشارع ترى الناس الهلالة فرأيته فأكبرت النبي إلى عبد الله بن عمر سوج يا مارت يا رمضان شرق على مارت في اللقاوات إني أيه لرسول نقر كواتشو فسامه أمر بسيامه وهم وأمر بلال أن يصوم قدر عندي أوج نقر يصوم بلو أزل أنت عربي ما تقول نقر أسشهد الله إلا الله أو نقر كواتشو بال إنجدي أنت بلال أوج نقر يصوم بلو آلو إلا بال بسو حر ذكر عادل حر ذكر عادل عاقل يهون سو كما سكر يتشالال لرمضان بيتشالال ليلة هنا تسكر كارون أي جلال يا رمضان هنا سو سبار كتب على قذير كاتل يتوسر روش يرتب بلوال إيه بأفضل النسنة وهو مدعو المالكية ذكر من الكين ذكر كسيدة كسيدة أيوة ما بسود المطعم سيدة وندو يا كان يوم الشك سيتوش إنسانة توش باري أوش كم سكر يوم الشك كنا بلاد سبحان الله قدرك أول وندوسنا سيتوش كنا جو أنت قرآن أنت اللي هدام ذكي الأمر لا ندوس درس سيتوش بالام نص أقلي بنتا ده مو عادل الناس وندي بنتا سيتوش زينك ما الله بات شو ترى إن نجار لتشايا من الله كسيت سيتوش لو فاتي أنا أشوا ثامن يا يهونو ما هذا يدلنا لتشايا شرع ساس كم وندي ناس كم طوال السيرة وندي مثلاً تنكاري مغوار سيكاني بطار إيماني بطار نا كذا أنصار إنجي يسير ثامن يدلما يدلنا من ذات أكاني جزيل مسونا فلو جارا إتباركم عليكم شوف يعني حالة بينه وبينكم غيابة غيايا دامنا يشفنا وطول دامنا كشفنا وخالتها يمات دينجت يالغوت عام كهونا من أدركوا فاقدروا له يعني قناتهم وسلوا له يعني فاقدروا له فاقدروا إدى شعبان ثلاثة فاقدروا إدى شعبان ثلاثة شعبان وراء ثلاثة موتاتشو خلاص كثلاثة عندور آية ألف منا خلاص صوموا له بل يعني اسلموا أشهروا هكذا هكذا وهكذا وهكذا ثلاثة مالا أشهروا هكذا وهكذا هيا وهكذا هيا زباني هنا لا يعني تركا كتا يعني بها زباني مولان سلزي صومونا وقيل فقدروا له مال الأقاب التي يا شعبان هذا طريقنا يمكن صوموا من هالبات إن كاكيل هذا نقدر نقول يالله تدقى فما بدل المر وش الله شو بزي سلزي رمضان بسبتو يا شرك أبا مايت ويندمو عند سيتشالو بلو بما مسكمو بالشارب فمن شهد منكم شفا يصومه بلال الأم بسبتو أنا سيدنا مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ستسحروا فإن في السحور بركة بركة أنا سيدنا مالك رضي الله عنه يا الله من إذن بلوال السهور بلو تصفى إن في السحور بركة سحور بفتح السين سحور اسم لما يقال في وقت السحر سحور كذا لم يبلع ومجب سمنا سحور ده فعله سمنا لما بلع أهون ندرى في السحور أي في السحورين من يبلع بركة علنا لا تتركوا ولا أن يجرعتم جرعة ما يو عندهم كان مبونش أو كان بيقونش يعني بركانا بلادهم كنا سحور مبلات عندنا سنانا بركانا ورثي الله أن رسول تزال متعزز سوستانيا دمو ملائكة استكفار على الله تعالى أراتانيا وبركة على بجيبنا بركة إن ملتنا أمستانيا دمو يا يهودا وچين صوم إن لي يعلم في سيد مسلم الحديث عبد الله بن عمرو العاص فصل ما بين صيام وصيام أهل يعني كتابي أكلة السحر إهينا يعني يتبارك غدا على مبارك بيوت يتبارك قرص بلا بطان النبي عليه الصلاة والسلام وبركته هستيته ومعنويته يا جنسنا يا أستاذ هنا يعني بركة الله وشراء بترك عباس سلام يسر سوز قرص عين سوز بدم قبله قفابي لسبع ساعات يسمين ساعات مساء قرطان لتشنجي خلاص مغرب وداو سيافة تقلمون مكسس بوتا يهونا لا يدل لا قرص بوتا سوز تبنتوها قفابي لسبعين ساعات يزتين ساعات لسبع ساعات يسمين ساعات مساء قرطان لتشنجي عندها ديوكو بسيرا بيزيتون والليلة بيزي ساعات فهم عملتها لا يدل هلو بل انداو لذي بيسعاد بيباتك لك لو لذي الإسلام بطعم لفاذا سيدي يفلي جوبان وما استذال لنا كبر بالشان ويسارك الكنة ويرسات ومن كيرسات بلعي مطوره أنا نسي بن ماري رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فسحرنا مع رسول الله كرسول ده سور بلان على زيد بن ثابت أنس كالسور يواتف سابي عن سابي دوتان ثم قام إلى الصلاة نسو قال أنس قلت لزيد عرفوتا كم كان بين الأذان والسحور بسهورنا بأذان مكاركل من أهل كذين أكبر قال قدو خمسين والمراد الأذان إقامة لما رسول إقامة وميبالون سور وميبالون كفتة من أين نبال أمسى آيات ميكا الرابة يأكل يعني مكاكلين بزوم الفرطان بزوم زجمتان يا الهول مكاكلين تلش كذية مارة تكون خلاص ودياون ودياون بلا بلا رقم خلاص في السادة المسال إنجلي يا وقل وشعة هذا من أكون الخيط العربي من الخيط الأسوال من ما تغيطوا بطعا يا ولا زال من الخير ما أجلوا الفطرة وأخروا الصفورة بالوالد أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة يا أخي إسلام والله إيه يا سور مبلات نجيب مبلات إبادان يعني هذا كذي مبلات إبادة إذا لبرية من أمين كارو بس مدار شان بيجي سو يا فطور مبلات مبلات إبادان يعني هذا كذي كم من دنو مباهنو بنية كارو بس تكاي أول يا كذي أنسى بس صورة يبغون زميله بس زميله صور نتيجة ممكن أتم هي ياهمون بركة هم لا يعني ممكن أتم واقعي لو من هالبات يا عندنا سوتش قوارا من هم يهود بس سكر من هم هالبات عارفين دوك بلا كتن يبغوا داري من هالبات يذكر من يالا بيكوي مرة تعطي نشني زي ولا يتنسى عند سهلة ساعات ذكر كوا ستة سبحان الله مجيبوا كوا ستة ربع تاكل ذكر ستة أذيبوا طعامكم بذكر الله من هديسات مجيباتهم بذكر عقلتهم بتنو ميلان سبحان الله استعبى الله استمر الله قريبا ما ذاك بالله أبو علاء توصل عن أربعة إرمجاء رامد رامد بلا شنت شان أنت ثانية يا سبحان الله نادم تلاقي بتمارو دكتوريت بمولو إسلام الله إسلام بيجو دكتوريت الله هذا قال بروفيسوروش والله يا قرآن يا حديث بروفيسورو إيه والله كتنات السجبا يسقمو يفطورو يتمرو يسهورو يهولو بعدو موارو يهولو يسلاطو إيان نامدو كتير نتال سلاط راس إسبورت ما نلاته جينا إسبورت أين سونت ما لما ما جام هناهين نال نكر من أجر ومبس سيرزيغا يماجرات وشتاء إنوراج نال ومبس سيرزيغا سكاب خدار اسكا مارا درجة خناد وابار مرجو سبحان الله وصلاة إيه سيئتين مدمدا ستا درقم زيغا أقولوش جعلو أجل ما فين جاوز أسم من عنده دولة الناس هنا ميسيبوت أوارا إيه وها قبتو قبتو إيه ناك تستا وطا كشات أربا وطا أسمي بارز زاوز إيه يا فين جا تيتانيس نمي دمي تلمنا غير إلا انغري ايولو بس اسلام اتقالا عباده دهنته اينته تطبقنا زين يا مسجد الشيخ سيرا بيتشايت بوزو تو دي كورو بيغميتوت بوزو اسلام ارغباچو انداو قيل جيل نو ارغوم يا امتي شيخ يا مسجد فارا توتال علاغوكو كسو اندبلتو علاغوكو اندبلتو اچ علاغوكو نعم انا عائشه ام سلمه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من اهله ثم يغتسل ويصوم عائشة أم سلمة رضي الله عنهما ولدتم يا نبي استوتشنا إهدا أمهات المؤمنين هونوت يا الله من التنيا فجر يا غنيا تشو نبر جناب تنيا هونوت سال كذا يتاتر نيصوم نبر عن بسو مار السحور بمي بلا كما براتو بفي جناب تنيا نبر كوالي تو كانيتو نبر وهي بيتلا مونو نبر وهي سيتي هيدا تنيا نبرش قوم الله قبل السحور تنش غزي قراو ما السحور غزي ما كذا لما تاتب سحور لي امنتنا من ادر ينيتو يبلو سحور كذا كذا بحالا صغي سيقرة تعطوا يسكت جناب تنيا هونو صومو نجمع رسو ايشانة امير ابو هيرا عند ديسا الله سلزي اين رد لما ادرقنا بلال اين رد لما ادرقنا انداو اكيك مبال بوتا مريت نبرو ارشا مريت لال ابو هيرا ازاقا انديت اين ديس تلال ايشان ام سلمة كو انده يالونو نبيو كبير سبات جناب تنيا هونو ادرو كذا مالتنو صغي كقبابو اتاتبو نبر انديت نو بلال سيلو دي هاي ني فادرنا وما انو نغرونيا بيرو قالو لالو على رغاغتو نبر ابو هريره سلازي يا حديث ضعيف نو ما لنا ابو هريره وين دمو يستبسطبا يا ابو هريره وافضل الناس ايهناو باخذ دي تشالال لازم يفقاوچو كفجر بفيت ما صومون تاكو معناته دي جمر يمرطال لالو بزي الناس ما مال ابو هريره كانتو ان لو سلازي يستاچو بتمراج الناس ساتا ايشار نبر مين داند ساو جنابتنيا هونو انتن بصومو كيلل غزي سايون مجمران جنابتنيا هونو بزا صومون كجمراو كذا بار يتاطبو ايغنيلتن صومو يلو نبر قدا ياو تايلو نبر سلاذ ساتاو هي ايدلا ساتاو قدا يلبتم جين بتمراج بافضل الناس تاطو بيجم مرتا غزيو ما يبقاو كون ايدتنا قوم الله سحور غزي لما تاطبو زي بقاتم نيتا سورتي بلا جنابتنيا نيتو بلا سحور كذا بار سوري سيغبا يتاطبو صوماچ ايغنيلاچوال ያው እንግዲህ በጾሙ ጊዜ በማታ ስለዚህ ያው መገናኝ እንደሚቻ ቁርአን ዳስቀመጠው ይቻ እንደው ነብይ ይገናኝ ነበር ያኒ መጨረሻው አሸጣኺር ላይ ነበር ብቻ ያ ተዚህ ምሳ ተባለው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ነብያቶች ኢህቲላብ የለባቸው ማን ሰው በተኛበት ከተቃራኒ ጾታ ጋር ተገናኝቶ ማንም ነው ወረደው የሚባለው ይሄ በነብያት ይሄ ሸይጣን ስራ ነው ይላል ለሸይጣን በነብያቶች ላይ አቅም የለው ስለዚህ ይሄ የለባቸው ኢህቲላብ የለው በመሰረት ኢህትላም ሆነ ሰው ሁሉ እንደዚህ ነው ግን እሳት ከቤት ሰው ተገናኝተው ያን ኢህትላም አንደበረባቸው ለማድ ያ ቡረይራን ሐዲስ ረድ ለማድረግ ነው አመጣቸው ግን ነው ይሄ ነገር ደግሞ ሴቶች እንደሚያወሩት እንጂ ሌላ ሰው ያቀው አንዴ ወሬ ደግሞ ሴቶች እንደ ነገር መናገር ለማስተማር ነው ችግር ድርቅና አይባል እኔ በጥቂቱ መናገር እንደ ተጣላ አንስ ገባለ ቤት ያሳለፈው ኔታ ጫውታ ዝርዝር ኔታ በእውነት ጊዜ ያለ መናገር ወንጀል ነው በጥቂቱ ከባለ ቤት ማታ አደረራለ ማለት ወንጀል አይሆንም ግን ዝም ብሎ መናገር ተገቢ ባይሆን ወይ አይደለም ይላሉ የሆነ አንገብጋቢ ጉዳይ ካለ ለማስተማር ይቻላል ሴቱም ነው ወንድ አና ቢሁረይ ረዲየላሁ ዐንሁ አንነ ነብይ ሰቃላ መነሴ ወሳኢሙ ፈአከለ አው ሸሪባ ፈሊቲ መሰውመሁ ፈኢነማ ጣመሁ ላ ወሰቃ ሁለተኛው ደግሞ ያው ረመዳን በረመዳን መብላት መጠጣ ጾም ያፈርሳል አውቆ ከሆነ ረስቶ ከሆነ አያፈርሰው በረመዳን የበላ የጠጣ ጾመኛ ነበር ረስቶ መነሴ ረሳ ወሳኢሙ ሆኖ ሳል በላ ጠጣ በመርሳት ተነሳ ማለት ኦሙን ካስተውተ በላቁም አፉላ ያለውን ይጥፋው አይዋጣው خلاص ያቁም ተገባር ጎም ይባላል አላህ ነው አስረስቶ በተዛዋዋሪ ያረዘቀው ጋር ግን ማን ያሻ አይደለም ወላ ርዝቁ ማን ይስበይ ሳይደለም وقوموا عندها يفرس بات عندها يرابوا وتزوار أسرستوا عندها الرزق عربوا فليتي مثلاً تؤمن عن الله فإنما تأمر الله سك الله نعبد الله يتوسل ما أود وانجر النبات الإنجي هذا أمة مفعل على بسلا البعض المالكية إيه هذه سمة سات شوا من ما إكب ما أرجو بيبل عندي سيدي أكان بيو عند كان يوم السنة أم أمانة إكب ما أرجع قبل الله سبحانه وتعالى سنا برا تشوف شكره الله نعبد إكب ما أرجو بيبل تقدم كهونا مستوى سايك قبل مبرات مدتات جنتهم مادرة جلالو راجيو كول جنت مادرة بو يعني كتجددة صومي فرس بطاله لمن يجد تجددة إنتي يا وإنتي مبتنان وستو في اللاجو سيرو أيضا لو الشهوة وذكروا أنت انتشار ميدرجو صومي نفس راجيو كول وجد جد جدا تجددو زنا بسرعة وانجيل اللي بس كذلك تجددو برمضان هذا بيتم في جنان بقانو كيف رجيزة أي فرس راجيو كول مبرات مدتات من الزمان يتنيم صومي فرس نجارو جستو كذا الرجع أي فتو بطبات إكلي ما قرأت على البيرو عند سو بعده بيتنا وما قرأت على البيرو أسكتت بني هذا كذا قرأنا نعوذ بالله يا رجال من الباس كلاس كبا كيف الكبا بيرو تسويش كهون آو يعني رسول لي لي لي لي لي كوت ميتشا ميتشل بس زدين وراد سو خليلة إنتن خليلة ما آدوا كلام تو إسلامك هو أتتك على بسوا رجيوت ميت ميمت آب بتم سايقول جينا وكرتوا أسكام متوا سبحان الله هي شكر دينك ليك ستجلا لم تهدا الله بدو إنسان لي بكافي لكن ميوس ميوس إيه نقلي قال يا دات ما تجلا عندنا جواب يرام لو كوتشين يا درب كوتشين هذا سبحان الله ككفر بالذار يدي كفر ككفر قوي بنتو كفر كتجدد مستقال تكبر كار كفر ليلا وقال هذا هي أحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم يجادل إذ جاءه رجل ما تعند سويه سليك اللي قد أفاني ملوتا فقال يا رسول الله ويما ما نلوتا سليك سليك وقيل انتنا صخر بسلامة البيا سلامة صخر البيادي من أوتار إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت أطفاه فقال ويا بليل أهلك أطفاه قال ما لك منه قال وقعت لامرأتي في رمضان برمضان يا باربي تكنا يوزبك أنا وأنا سألت أمن يهو إني أعلم جديد إن دمي أطفا بدفن ويعقال من إن دمي ملكتهم وما يعقوا وفي ذلك أصبت أهلي في رمضان برمضان باربيتين بقعدوا كيف لقيت تكنا يوزبك فقال رسول هل تجي رقبة تعطيك نطعم التوضع عند إكبارها تكنا يوزبك قال لا يلا قال فانت استجام تسمى صار متابعين قلت وربك لا تاي يعني ما دون بسلا لهن لا عندهم كنا الشالو ما شيء شلون قدري فلا قال لا عند وارا سبت لا سبت إلى في رمضان عند وهي سادي كون بدل أبو بجاه النجار رمضان قبى بال بيته دار كربات بيه يعني سلا أنت ناركون يعني مظاهرة يعني يعني كذا من عند الناس اللي وقف جربا هني بين بيا على بعض هذا بتأم سويه يا سيد مجرانيت سميت هاي نبرة ولا أدار مروشي لو ثان نبرة ولا بالنسبة لما تيجي مرقو إسكا سوبي درس إنجدي للا بارك إشلا له راسه نما كنا ترى سيلاس إندال إسكا نكاسة إندال كربا زيار كادر رف بس أصاب به وقعد على على شميلا كذا عند كان عند ذا في سيد جوانا شارا كارا شارا سيرا يا إيه جيت وامرا بندش سيد كذا على شال كمية ما لا إيه ده نكرا إذا أتي النبي بأركان عند سويو أنتي عم تزنبين مع أسراء مست كنا ميز يتمر مع الزنبين السون أنتي نبارة أوسون يزول الله توما فيه تمرون ولا رجل بيقتل أو زنبيلون قال أين سيدك أنا بريتي ديتي دارو قال أنا أين العلم قال خذ هذا هنا إذا فتصدق صدق أركان هني يهون اللي هلا فقال على أفكار مين ياسو كان يبي تباصا مين يسأل إلك من مين إلك إنجيت مين كابس مين يسأل إلك سوني زلا زغ فوالله ما بين لابتيها بمدينة ولت وكل ما نمس غباب على بوتانا برس زوريا انت يدين غايه تنطفى تقاقر دين قال نبت نيلا تنفسون حرى يوتان لابتين يوتان بذا مكاكل قالوا لبيت سوت يلوم كني بيت سبب بلط دهاوچ هذا لما ان يسوى رسول الله هذا هيك الناس ساعتنا فقال حتى فضل ايامه دلا كران چاچ سكيتاي ثم قال دي مره لبيت سبب بلط ابلا قالوا تلا ده قال البخاري هي دبت هي نديس يميسد مالتا منهم نگر كره لبيت سبب بلط كفاره يونه وار بيرو البخاري هي دي دوار ليلوچو ايدلا بوقت سيلل هي نادوت انجي كادني ادا هونو يقمت بتا لا رسول الله وش مال كادني بيكفو تمرات هونا قال تعالى ان شاء الله ولا يونه جل جلال عند البخاري مال ليلا هي دي اشتمل على احكام عندنا جواب رمضان بعد ما غنانه وين جنن صوم يا فرسا ليلا دمو فقط تا مالتنا ليلا كفاره كبد على كفاره مكراتم ايه رمضان تكبر تلك عباده سلاونا بنتي على بكبر بكبر معنى صوم بنفس نك تفرسا مقطعو اسلام اكاب دو بتال ما من هي نك اندا يدفر نو مار بتسا بابا مكناتو دمو لمسكينوش الله سوت دي ست الله تشو اساب بو اياتو بكفاره بهونا بفي ديا بهونا بدل هنا لمسكين دي ست يهونا بصدقه وزكاه الفطر وزكاه بهونا غير سوت انجدي كل سو شر ايدلم ايدلم لمسكين اسيبه كل ساي ست ما يدل مثلا يمكناتو انسو اندي ست مكناتو تدرغوا سلازي ياو سو يو يفرس باتا بلا خلا سيتي ياي فرس باتا لا يفرس باتا كتجددش اي فرس باتا من عاد صومها كفاره من لباتا يعني تسمعهم ذا بفقادينت ودا كهونا صومه مفرس يفرس باتا يعني كفاره اذات ايذاتم خلاف علاچو السام راسا اي سرتالچنا ان شاء الله بزاني علماءوچ بس يوجبتا صوم يفرس باتا وجليت يونالچ دبر فزي استا زيجو كهونات وم شيكالچ تونجلالچ نو بزي نغر لكناتو وجل نونا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لا عند كان كهونا سلسا ياونو يزا ثلاثاون قد بيان داندو قد اندازي كافرسا ثلاثا سيبازا با سلسا با ما دو سبانيا مسكين مسكين ما براتي آنشي سمت وطو آنشي سمت وطو سامبا بردو دار شاك فلمي كافر سامبا بردو تلك بري كافر لا اندي كان تكيس لاتو بلا هيگا بات ليه ده ها المزي هو يعني مزي ميبال رئيس القوا ساتر القوا لا على راس نو طيب ساتر القوا كي كرا مامورچن ايش مزي مارت ياو مزي مارت ماقول ابيض ابيض يخرج عند الملاعبه مع النساء او عند التفكر في امر النساء.